بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خلوا من الذنب معصوما من الزلل وطار في الجو لا يهوي إلى جبل وغاص في البحر لا يخشى من البلل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم البائسين السمن بالعسل وصام ما صام صواما بلا كسل وقام ما قام قواما بلا ملل فليس ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ثبتنا على ولايتهم، أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة عقيلة الطالبيين وابنة أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين زينب الكبرى بنت علي. الله سبحانه وتعالى ألطف زينب بألطافه الربانية وأولاها مزيد عناية فائقة، ومن تلك أو من جملة تلك العنايات الربانية التي حظيت بها وظفرت بها زينب أن ولادتها وتجلي نورها الأبلج وشروق نورها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ورد في تفسير هذه الآية الكريمة أيها الإخوة عن أمير عن أهل البيت من كلا الفريقين رووها عن رسول الله وأهل البيت الخاصة والعامة، مصادر الإمامية ومصادر العامة من غير الإمامية. مثال ما روي عن الخاصة عن الإمام لعله الإمام الصادق قال هي بيوت الأنبياء، في بيوت أذن الله أن ترفع هي بيوت الأنبياء وبيت علي منها، يا يعني بيت أمير المؤمنين بمثابة المسجد، قبر أمير المؤمنين، قبر أي إمام من أئمة الهدى هو بمثابة المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومثال ما روي عن العامة ما رواه السيد هاشم البحراني في غاية المرام عن تفسير الثعلبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد تلا هذه الآية الكريمة في جمع من المسلمين، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أهذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل من أفضلها. شايف؟ نعم، من أفضلها. أما المعنى الحقيقي أيها الإخوة، إلى البيوت هم أهل البيوت. ما أراد الله جل وعلا في كتابه المجيد البيوت المصنوعة من الطوب والحجارة والطين، إنما أراد المعنى الحقيقي هم أهل البيوت. ولهذا قتادة بن دعامة البصري لما جلس بين يدي الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وناظر الإمام الباقر، قتادة من علماء العامة، ناظر الإمام الباقر فغلبه الإمام وخصمه، فقال له قتادة بن دعامة البصري: يا ابن رسول الله، إني جلست مجالس كثيرة بين يدي علماء العامة، فما أدركني ما أدركني بين يديك يا ابن رسول الله من الهيبة، من هيبتك وإكبارك وإجلالك، حيث أنني لا أكاد أكلمك. فقال له الإمام الباقر: ويلك يا قتادة، إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأطرق الإمام، فأطرق قتادة برأسه وقال: صدقت يا ابن رسول الله، ما والله ما هذه البيوت بيوت الحجارة أو الطين، إنما هم أنتم، إنما هم، أو إنما أنتم هم. الإمام الباقر عليه السلام من الذين عنتهم الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن الإله برفعه في كتابه، نطق القرآن برفعة هذا البيت، وفي هذا البيت أشرق نور السيدة زينب صلوات الله عليها. هذا يعني من أول العناية الإلهية لهذه الامرأة الجليلة. ولا شك أيها الإخوة أن الجلساء والخلطاء، الأخلاء، الأصدقاء، لهم دور كبير وبالغ الأهمية في صقل مواهب الإنسان وصقل عناصره النفسية وبلورة شخصية الإنسان، تحديد ملامح شخصية الإنسان من عقيدة وسلوك، من عقيدة وعمل. ولهذا الحواريين أصحاب عيسى بن مريم سلام الله عليه وعلى أمه أفضل الصلاة والسلام، سألوا عيسى بن مريم يا روح الله من نجالس فقال جالسوا من تذكركم الله رؤيته ويزيد في عملكم عمله ويرغبكم في الآخرة عمله ويزيد في علمكم منطقه. ولا شك أن زينب صلوات الله عليها قد ربيت ونشأت في حجور ثلاثة كانت قد طابت وطهرت، لا شك أنها جليسة البتول الزهراء التي أخذت واقتبست واستلهمت من عبادتها، حيث تسامت السيدة الزهراء في مراقي الكمال ومدارج الكمال والعروج إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فيها الحسن البصري، وهذا ما هو من الإمامية من غيرهم، يقول ما كان في هذه الدنيا أعبد من فاطمة، لقد كانت تقوم حتى تورمت قدماها، تقوم للصلاة في محراب الصلاة. وكذلك السيدة زينب في ليلة الحادي عشر جاء أنها صلت صلاة الليل من جلوس، وكذلك ليلة العاشر كانت في ليلة العاشر منشغلة بالمناجات والدعاء والبكاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمير المؤمنين فقد اقتبست منه الصبر على البلاء، إذ جاء في الرواية الرضا بمكروه القضاء من أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء، يعني هذا الإنسان اللي يرضى بالمكروه من القضاء، بالمكروه من القدر، هذا جدا واصل إلى مرتبة عالية من اليقين، واليقين أعلى من الإيمان، والإيمان أعلى من الإسلام. شايف؟ لما خاطبها ابن زياد وقال لها متهكما متعديا نعم متعدل للحدود متجري، وكان في نشوة النصر ونشوة الفرح والشماتة، قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا، ما رأيت إلا جميلا، أرادت أنها ما رأت من الله إلا جميلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه قبيح جل ربي، لا يصدر من الله إلا الجميل. والإنسان تصيبه مصيبة، إن أصابته سيئة قال من الله، وإن أصابته حسنة قال من عندي، هكذا هو الإنسان. والله جل وعلا هو أولى بالحسنات من العبد، وما ربك بظلام للعبيد. وكثير من العباد يفعل فعائل ويذنب الذنوب والمعاصي التي يعني يلازمها البلاء، حلول البلاء، وهذا طبعا إذا حل عليه بلية ومصيبة ومرض، وإذا الله يريد منه خير هذا بالمنة عليه. ليش بالمنة عليه؟ لأن هذا تطهير إله، لو لا تمحيص وتطهير إله من الذنوب. يقول لا هذا من الله، الله كاتب علي، استغفر الله، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يزيد ابن معاوية خاطب الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلسه في الشام، قال يا علي بن الحسين ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال له الإمام زين العابدين: ما هذه فينا نزلت؟ قال: إذن أي آية نزلت فيكم؟ قال: قوله سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا. وجمع الزهد أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة. ما أريد أدخل في موضوع الزهد لأن هذا تفصيلي ومتشعب متفرع. إذن فزينب اقتبست الرضا بمكروه القضاء من أبيها باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وباب مدينة حكمته. صرفت عنه الخلافة والحق الثابت له من الله جل وعلا، وكان صابرا محتسبا لازما بيته، إلى أن عهد الله إليه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقاتل هذه الفرق الثلاث بقلب صابر محزون مكروب، حتى أنه إذا ظفر بالناكثين وظفر وكاد أن يمحق رأس النفاق معاوية في واقعة صفين، ولكن يعني حدثت تلك الحادثة وتلك الخديعة والمكر من قبل عمرو بن العاص وهو رفع المصاحف. لو لم يرفع المصاحف لمحاهم أمير المؤمنين من الوجود. وكذلك لما ظفر بأهل النهروان ما كانت تظهر عليه آثار النصر والظفر وهو الفرح والسرور، محزون أمير المؤمنين. منذ أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين في مصيبة، ولهذا كانت لحيته مشتعلة شيبة. فقيل له: لو اختضبت يا أمير المؤمنين استعمل الخضاب الحناء. فقال: الحناء يعني من سنن النبيين، ولكنني تركته لأننا قوم في مصيبة يريد بمصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله. فاستلهمت أيضا من أبيها أمير المؤمنين ثباته على الحق، اقتبست منه دفاعه عن الحق والثبات عليه. فأمير المؤمنين هو القائل: لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة، لأني محق والله مع المحق. وقال عليه السلام: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. وكذلك ابنته زينب صلوات الله عليها صدعت بالحق وفضحت يزيد، فضحته في دار مملكته، إذ كان الناس يظنون أن الإمام الحسين خارجي من الخوارج. وبينت أن الإمام الحسين هو أحق بالخلافة من يزيد، وأن يزيد هو الخارجي الذي خرج على إمام زمانه وهو الإمام الحسين. لأن الذين خرجوا لقتال الإمام الحسين أقنعوهم بأن الإمام الحسين خارج على إمام الزمان أو مفارق للجماعة مفارق لأهل الحل والعقد شق عصا الطاعة عصى المسلمين كل ما شئت وهم أيضا بحسب الضوابط اللي ماشي عليها هؤلاء اللي ماشيين عليها الضوابط لأن الإمامة عندهم تارة تكون بالنص عفوا تارة بالبيعة كما حدثت للأول وتارة بالنص كما نص الأول على الثاني وتارة بالشورى كما ثبتت الخلافة للثالث وتارة باجتماع أهل الحل والعقد والبيعة اجتماعهم على البيعة أو عفوا ثبتت خلافة الأول باجتماع أهل الحل والعقد عليه أما إمامة أمير المؤمنين وخلافته التي ما وصلت إلا 4 سنوات أو 5 سنوات فهي ثابتة له بالبيعة وفي كل نوع من هذه الأنواع ينقض عليهم ويشكل عليهم يعني مو يشكل ينقض عليهم ينقض عليهم بكثير من الأمور توضح للعالم بأن هذه كلها إنما هو تبرير لما وقع ولما حدث بعد خلافة رسول الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أيضا خلافته ثبتت عندهم 6 شهور مو بعد أمير المؤمنين ثبتت عندهم بالبيعة أو باجتماع أهل الحل والعقد على إمامته بعد أبيه أمير المؤمنين لما سلم الإمام الحسن المجتبى ظاهرا الخلافة إلى معاوية شرط في بنود الصلح أن الإمامة والخلافة تسلم من بعد موت معاوية إلى أهلها ولا يعهد معاوية إلى أحد من ولده ولا من غير أولاده بالإمامة والخلافة وتعاهد معاوية وعطى عهد ووعد ولكنه لكفره وإلحاده وعدم أرجو أن هذا التصوير لا أحد يصور لأنه قاعد أتكلم بكلام جدا خطير يعني فإذا بتنزلون في اليوتيوب لا أحد ينزل على أي حال أنا جري الكلام ثبت كفر معاوية في بكثير من الأمور وظهر ذلك في نقضه لصلح الإمام الحسن لماذا؟ لأنه مستهزئ بالله مستهزئ مستهتر كان لما أعطى الإمام الحسن هذه العهود والمواثيق كان في قرارة نفسه أن ينكث البيعة لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالمعاد اللي ما يؤمن بالمعاد وش يسوي؟ هاي شغلة يسويها ما عنده أي مشكلة فإذا ثبت بالضوابط اللي ماشي عليها العامة في إثبات الإمامة أن الإمام الحسين عليه السلام هو من له الحق من له حق الإمامة والخلافة لا يزيد ابن معاوية شنو بيعة يزيد شرعية بالضوابط اللي أنتم ماشين عليها أن هناك عهد معاوية لا ينكث لا كذا لا فهم لا يتعرضون إلى مثل هذه الأمور لقول الشاعر لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة ولرب مستور بدا كالطب من تحت القطيفة. فنافحت زينب ودافعت عن مقام الإمامة والخلافة. لما دافعت عن الإمام زين العابدين تجلى دفاعها عن الإمامة، وكانت كأمها فاطمة الزهراء لما قيدوا أمير المؤمنين بالحبال وجاءوا بأمير المؤمنين وأرغموه بالبيعة وأرادوا قتل علي، فخرجت فاطمة الزهراء تنادي خلوا عن علي خلوا عن أمير المؤمنين، يا أبا بكر تريد أن تؤتمني، تريد أن ترملني من زوجي وتيتم أبناء الحسن والحسين. كذلك السيدة زينب استلهمت واقتبست دفاعها عن الحق وعن الإمامة ومقام الإمامة الإلهية، اقتبست ذلك من سيرتها، سيرة أمها فاطمة الزهراء. لما أرادوا قتل الإمام زين العابدين يوم عاشورا فتمسكت زينب بأذيال زين العابدين وقالت لا يقتل حتى أقتل دونه، فكف عنها الأعداء. وكذلك لما أراد عبيد الله بن زياد قتل الإمام زين العابدين في مجلس الكوفة في قصر الأمارة قالت له يا ابن زياد حسبك من دمائنا، فكف ابن زياد عن قتل الإمام جزاء الله خيرا جزاء الله خير الجزاء في دفاعها عن زين العابدين. وبقيت زينب تحمل تلك الآلام والمصائب والرزايا بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. لو أن نجمع مصايبهم ولمها لو أن نجمع مصايبهم ولمها يا يا يا يا ما توصل حزن زينب ولمها حرملة أبو يمها ولمها ونخوتها وأسيرة آل أمية يا ونخوتها وأسيرة آل أمية. وكأني بها تخاطب أخاها الحسين سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بلكت يا خويا من الحرم تهدأ الرنات، ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتاماك، لو يقدر السجاد ينهض جان جيناك، خدكني وسده وبالتوب نرفع الطبرات، وتدري الوحدة الضعضع زوم الرجاجيل، واني وحيدة وضايعة ومجبل علي ليل، خوفي ضعنا من الصبح عن كربلا يشيل، وتظل عاري بهالفلا واحنا ضعيفات. بلا تجهيز لازم يتركوني لازم لازم تمر بي الضعينة وتوصلوني وانت وخواتي ان كان غدتوا توصلوني مجبل عليك الليل جيبي الفاطمية وان كان يمي تقدرين تجي لا باس وتوصلين المشرعة يم جسد عباس طلعوا بصلاة وطلعوا بسواد الليل يحرسكم عن الناس وفوض الأمر يعزيزة الزهرة الأمر فات آخ هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقوا الأنبياء.